لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اليوم يوم فرحتنا وبهجتنا وسرورنا وسعادتنا. اليوم ختم الله عز وجل لنا شهر رمضان، وافتتح لنا أشهر الحج إلى بيت الله الحرام. اليوم أكرم الله عز وجل وأنعم على المسلمين بأن وفقهم الله عز وجل لصيام ولقيام ولقراءة القرآن وللجود في رمضان، ولعمرة واعتكاف وزكاة فطر، طاعات أكرم الله عز وجل بها وأنعم. غفر الله عز وجل لكم بالصيام، وغفر لكم بالقيام، وغفر لكم بليلة القدر، أي بقيام ليلة القدر، كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان وإيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رفع الله عز وجل لكم الدرجات، وحط الله عز وجل عنكم الخطايا والسيئات، بأن يسر الله عز وجل وأعان على عبادته وطاعته سبحانه وتعالى. وعصم الله عز وجل من عصم من العصيان. اليوم للصائم الفرحة الأولى، فللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ولكن شهر رمضان، وإن كنا قد اجتهدنا فيه في العبادة بالصلاة والصيام والقيام، إلا أن العبادة ليست خاصة برمضان، فإن الله عز وجل أمرنا أن نعبده حتى الممات. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. حتى ما كان من النوافل في رمضان فإن ذلك لا ينقطع بعد رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. فيبقى أن نصوم في شهر شوال ستة أيام على الاستحباب، نكون قد صمنا السنة كلها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من هديه أنه يصوم ستا من شوال، وكان يصوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة ويوم عاشوراء، ويقول: أفضل الصيام بعد الفريضة صيام شهر الله المحرم. وكان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، وكان يصوم الاثنين والخميس، وكان يسرد الصوم سردا ويسرد الفطر سردا، كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. ف فالصيام بعد رمضان سنة ونافلة وقربة لله سبحانه وتعالى. وأما القيام فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم رمضان وغير رمضان، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يداوم على قيام الليل على مدار العام. العبادة عباد الله لا تنقطع بعد رمضان، بل لا بد من المداومة على طاعة الله سبحانه وتعالى. يوم الفرحة والبهجة والسرور، ينبغي أن ندخل السعادة والسرور على أزواجنا وعلى أبنائنا وعلى آبائنا وأمهاتنا وعلى جيراننا وعلى كل المسلمين. هذا اليوم يوم الفرحة والبهجة والسعادة، هو يوم لهو ولعب، ذلك لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، وأني بعثت بالحنيفية السمحة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعهم يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا أهل الإسلام، هذا عيدنا أهل الإسلام، يوم الفرحة، يوم البهجة، يوم السرور، يوم الحبور. يأتي هذا العيد والأمة تتألم من جراحها في سوريا، في العراق، في لبنان، في اليمن، في ليبيا، في مصر، في أماكن كثيرة من بلاد المسلمين تتألم لجراحها. هذه الآلام التي نتجت وسببت محنة، وذلك بسبب بعد الناس عن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعد الناس عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الله عز وجل أمرنا بالاعتصام بكتاب الله عز وجل وبسنته صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. البعد عن الاعتصام بالله أدى إلى هذه المحنة التي تعيشها الأمة، التقاتل بين المسلمين. صار هناك تقاتلا بين المسلمين في العراق، في سوريا، في مصر، في اليمن، في ليبيا، صار التقاتل بين المسلمين، مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلنا: هذا المقتول، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل أخيه، أو كان أحرص على قتل أخيه. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يقتل مسلم مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. دماء المسلمين معصومة، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. إن غياب الشريعة الإسلامية وغياب التحاكم إلى كتاب الله، وكذلك عدم الأخذ بما جاء به رسول الله، أدى إلى هذا الغلو والتشدد وإلى التفريط من هذه الناحية الأخرى. أناس يهاجمون القرآن ويهاجمون السنة، وأناس يتخذون الإباحية دينا والعلمانية دينا والليبرالية دينا، يحاربون الله ورسوله، يحاربون الإسلام. وكذلك هناك من يهاجم من بني جلدتنا القرآن والسنة. وفي الجانب الآخر تشدد وغلو أدى إلى تكفير المسلمين وإلى تفجير ديارهم ومنشآتهم وبيوتهم، وقتل المسلمين على غرة وبغدر وخيانة وفجور، أدى ذلك إلى أن تسفك الدماء بغير وجه حق. وأن الحل عباد الله هو أن نعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وما حكمت أئمتهم بغير كتاب الله ولم يتحروا ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. إن سبب البأس والتقاتل إنما نشأ عن غياب الشريعة، عن غياب التحاكم إلى كتاب الله، وليس أنه الحاكم هو الذي يتحاكم فقط إلى شرع الله، بل كل واحد منا لا بد أن يكون له مرجعية إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن التقاتل والتشاحن والتباغض والتدابر أدى إلى تفريق الأمة وانقسامها، وأدى إلى أن يصبح أبناء الملة الواحدة أصنافاً يتقاتلون. هذا يؤدي إلى الضعف ويؤدي إلى الفشل ويؤدي إلى سقوط الدولة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. لا بد عباد الله من الاجتماع، ولا بد من الاعتصام، ولا بد عباد الله أن نكون على قلب رجل واحد. إن التقاتل والتشاحن يؤدي إلى الضعف ويؤدي إلى الفشل ويؤدي إلى سقوط الدولة وإلى تسلط الخصوم والأعداء على بلادنا وتقسيمها وإضاعة دين الله عز وجل. وأما إذا كان الناس على قلب رجل واحد يقيمون دين الله عز وجل ويؤدون شعائر هذا الدين ويرجعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، كما قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الله عز وجل يريد أن يمكن لكم، ولكن يريد أن يرى منكم أنكم أهل لذلك، كما قال الله سبحانه: وعد الله، كما قال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الله سبحانه وتعالى: مهما اجتمعت عليكم قوى الشر فإن الله ناصر دينه ومعز سبحانه وتعالى لأوليائه، كما قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. عودوا إلى كتاب ربكم وإلى سنة نبيكم، صلوا فرضكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وحجوا بيت ربكم. كذلك عباد الله أحسنوا إلى المسلمين، أحسنوا إلى أبويكم، أحسنوا إلى أزواجكم، أحسنوا إلى أبنائكم، فإن هذا كله داخل في شريعة الإسلام. ليست الشريعة هي مجرد طقوس نؤديها، وإنما هي عقيدة وعبادة وأخلاق وكذلك معاملات. لا بد أن يكون هناك إصلاح في كل جوانبنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن أردتم أن ترتفع عنكم الذلة والمهانة فلا بد أن تغيروا هذه النفوس التي اعتادت على معصية الله واعتادت على ترك الواجبات التي أمر الله عز وجل بها. إلزموا طاعة الله واجتنبوا معصية الله، يجعل الله عز وجل لكم الخير الكثير، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل لكم الأمن والأمان. فإن حرمان الأمن معصية عقوبة من الله سبحانه وتعالى، وهذه العقوبة تأتي بسبب المعصية، كما قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بسبب ما كانوا يصنعون من المعصية أذاقهم الله عز وجل لباس الجوع والخوف. إنما تشاهدونه من الغلاء وضعف المرتبات والبطالة والانهيار الاقتصادي إنما هو بسبب معصية الله عز وجل. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. عباد الله، عودوا إلى كتاب ربكم فإنه الحل لكل هذه المشاكل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. وقال العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. عباد الله، الزموا طاعة الله سبحانه وتعالى. اليوم يوم الفرحة ويوم البهجة ويوم السرور، احذروا أن ينتقم الله منا في يوم أنعم الله فيه علينا. فإن فرعون خرج في زينته، خرج في زينته يوم الزينة كي يتحدى الله عز وجل ورسوله، فأخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. الله سبحانه وتعالى جعله نكال الآخرة والأولى. اعلموا عباد الله أن قوم عاد خرجوا يستقبلون المطر وهم يزمرون ويطبلون فرحين مستبشرين، فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. قال الله عز وجل: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. إن المعصية سبب الخيبة وسبب الشؤم وسبب ما نحن فيه من الذلة والمهانة. احذروا عباد الله من دور السينما والمسرح واختلاط النساء بالرجال والتحرش بالنساء واستعمال الموسيقى وغيرها مما حرم الله سبحانه وتعالى. وعليكم عباد الله بصلة الأرحام، وبداية بزيارة الوالدين، وكذلك الأبناء والزوجات، إدخال السرور على الجميع. هذا أول أمر، لا تذهبوا إلى المقابر في هذا اليوم، فإنه يوم فرحة وليس حزن ودموع وبكاء ونحيب، فهذا لا يجوز في مثل هذا اليوم. كما أنه يحرم هذا اليوم حتى نستمتع بالطعام والشراب واللعب كما كان هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أختي المسلمة، أختي المسلمة، دورك عظيم في هذا الوقت، دورك عظيم في هذا الوقت. إن هؤلاء حشدوا كل قوة عندهم من أجل أن يقفوا صفا واحدا في مواجهة الإسلام، فينبغي أن تكوني أنت صفا مع الرجال في مواجهة التحديات التي ألقوها علينا بتخريب المرأة، بتخريب المرأة عن طريق تبرجها واختلاطها وموعتها وسوقها إلى الدعارة والمجون، وكذلك عباد الله جعلها سلعة رخيصة تظهر في كل إعلان، عارية حتى في كاوتش السيارات، حتى في أمواس الحلاقة، هل يعرضون المرأة عارية في الإعلانات كما تكون في الإعلانات المرئية وغيرها، حتى صارت المرأة سلعة رخيصة كأنه لحم يباع. الإسلام صان المرأة وجعلها جوهرة مكنونة لا تمسها إلا يد صاحبها وهو الزوج فقط، فهي مكنونة مصونة حتى أنها تصبح مطلوبة، تطلب من أبويها وتتعزز في الطلب وترفض الطالب، وكل ذلك صيانة لكرامتها وكرامة عرضها وكرامة أهلها. إنما يشاع من الزواج العرفي وزواج الدم وغير ذلك كله لا يجوز. لا يعرف الإسلام إلا زواجا شرعيا يتم عن طريق موافقة الولي وشهادة الشهود ودفع الصداق ورضا الزوجين وانتفاء الموانع المانعة من الزواج، وإلا لم يكن زواجا شرعيا. لا تعرضي نفسك للإهانة، صوم شهرك وأدي فرضك وأطيعي زوجك وربي ولدك. كوني مدرسة، أخرجي لنا خالد بن الوليد وصلاح الدين وأحمد بن حنبل ومحمد بن إدريس الشافعي ومالك بن أنس. أنت التي ستخرجين لنا هؤلاء الأفاضل الذين يقودون الأمة إلى مجدها وإلى عزها. أنت القلعة الحصينة، القلعة الداخلية التي إذا تهدمت تهدمت الدنيا كلها. فينبغي أن تعرفي دورك وأن تلزمي حدك وأن تطيع الله سبحانه وتعالى، وتعلمي أن ما تبذلينه لله فإنه له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. عباد الله، أهنئكم بهذا العيد ولا أطيل عليكم حتى تعودوا إلى دياركم وتهنئوا أرحامكم وتهنئوا أزواجكم وأولادكم وتأتوا لهم بالجديد وباللعب التي يفرح بها الأولاد. واعلموا أن العيد ليس للأطفال، العيد للكبار والصغار. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي بالحبشة يلعبون بالحراب في المسجد، وكان يقول دونكم بني أرطأة، ذلك لتعلم يهود أن في ديننا فسحة وأني بعثت بالحنيفية السمحة. تقبل الله من دام منكم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. أفرق شملهم، أدمرهم تدميرا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعله سخاء رخاء. اللهم جنبنا الغلاء والوباء والربا. اللهم أصلح نساءنا وبناتنا وأولادنا وشيوخنا واجعلهم طائعين لك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا أن تتم علينا النعمة بتضميد جراحنا في كل هذه الأماكن التي فتحت فيها الجراح، وأن يعود المسلمون سالمين إلى ديارهم، وأن يعود اللاجئين إلى ديارهم. اللهم أنعم علينا بنعمة الأمن. اللهم أنعم علينا بنعمة الأمن. اللهم أنعم علينا بنعمة الأمن. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.